فرأيت الهلال ليلة الجمعة. كريب نفسه رأى الهلال ليلة الجمعة، ورآه الناس ورآه معاوية، وصام الناس في الشام على إن إيه ليلة الجمعة رؤية الهلال، فكان أول يوم في رمضان ويوم الجمعة في الشام. قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، بني رجع إيه إلى المدينة في آخر رمضان. فسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله إيه متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، رأينا الهلال ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، أنا رأيته وكذلك رآه غيري من الناس، وصام إيه معاوية رضي الله عنه، وصام الناس في الشام، وكان رؤي الهلال إيه ليلة الجمعة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، لكن إيه أهل المدينة، ابن عباس رضي الله عنهما كان في المدينة في ذلك الوقت، قال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. لا نزال نصوم، احنا رأينا الهلال ايه ليلة السبت، يبقى نظل نصوم حتى نكمل 30 او نراه، اما ايه نكمل 30 يوما او نراه في الايه في اليوم يعني بعد الليلة 29، اذا رأينا الهلال هلال شوال افطرنا، واذا لم نره ايه اكملنا 30 يوما. فقريب هنا ايه ناقش ابن عباس رضي الله عنه، وقعت بينهما مناقشة، هذا يعني مسألة يعني ايه فيها اختلاف بينهما، تناقش في هذا، فقال افلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، يعني معاوية صام طبعا ان الشهر دخل يوم الجمعة، بس طبعا ايه لاحظوا ان الخبر يعني وصل الى المدينة في اخر الشهر، يعني جالهم الخبر في اخر الشهر ان الناس في الشام صاموا قبلكم بيوم. فقال ايه عبد الله بن عباس رضي الله عنه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ابن عباس رضي الله عنه هو نفسه اللي روى حديث ايه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا العدة 30. فمعنى ان الانسان ايه معنى قوله يعني هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امرنا ان ايه ان نصوم اذا راينا الهلال، وان نفطر اذا راينا الهلال، او نكمل العدة 30. فكان فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انهم ايه ما داموا في المدينة رأوا الهلال يعني ليلة السبت، يبقى خلاص هم يعتمدوا ايه على رؤيتهم ولا يعتمدون على رؤية اهل الشام، ويعني اذا رأوا الهلال يعني بعد 29 يوما على اعتبار ان اول يوم هو السبت يبقى يفطرون، والا اكملوا العدة 30 يوما. طيب هنا كما ذكرنا يعني جمهور العلماء قالوا اذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد ايه الصيام، ويعني اكثر الشافعية وبعض الاحناف قالوا لا، اذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في باقي البلاد الصيام. طيب هنا الان ما هو الحد الفاصل بين البلاد التي تعمل بالرؤية والتي لا تعمل بالرؤية؟ فبعضهم حدد ذلك بمسافة القصر، وبعضهم ايه حدد ذلك بالاقاليم، كان اشهر اقاليم، بعضهم قال ايه مسافة القصر، وبعضهم قال ايه بالاقاليم. الاقاليم يعني مثلا قالوا ايه ان الشام اقليم، والحجاز ايه اقليم مثلا، والعراق اقليم، وخراسان اقليم او كذا. فاذا رؤي مثلا ايه في العراق يبقى ايه اهل العراق يعملون بهذه الرؤية، اذا رؤي في الشام يبقى كل اهل الشام ايه يعملون يعني برؤية بعضهم، وأهل الحجاز يعملون برؤية بعضهم، وهكذا بالأقاليم. أو بمسافة القصر، ما معنى مسافة القصر؟ يعني قالوا، وده إيه قول يعني كثير من فقهاء الشافعية، قالوا يعني إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم المسلمين في البلاد التي حولها شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، يعني في الجهات الأربع في حدود مسافة القصر اللي هي 80 كيلو مترا، في حدود هذه المسافة من جميع الجهات يصومون، والذين بعد هذه المسافة إيه لا يصومون. طيب إيه الحكمة من هذا؟ قالوا يعني على أساس أن هذه المسافة يعني في العادة ممكن الخبر إيه يوصلهم في نفس اليوم، ممكن يوصلهم في نفس اليوم، يعني مثلا إذا رؤي الهلال في قرية يعني معنى لكل بلد رؤيتهم، قالوا معناها ان ايه ان اهل هذه البلد التي رأوا فيها الهلال يصومون، والناس الذين حولهم الذين يمكن ان يبلغهم الخبر في نفس اليوم في حدود 80 كيلومترا من جميع الجهات، فهؤلاء ايه يصومون لرؤيته، والذين بعد ذلك لا يصومون، لأنه دول إيه عبال ما يبلغهم الخبر بيكون فات الإيه فات اليوم، فيحتاجوا بأن دايما يقضوا كذا فلا يعتدون. وناس آخرون قالوا إيه العبرة بالأقاليم، أهل الشام إذا رؤي العيان مثلا في أي مدينة من مدن الشام يصوم إيه جميع أهل الشام، إذا رؤي في مثلا مدينة في العراق يبقى كل أهل العراق يصومون، مدينة في خراسان اللي هي إيران يعني الآن جميع أهل خراسان يصومون وهكذا. طيب الآن لما نيجي يعني نطبق هذا على الناحية العملية، يعني نقول مثلا حتى لو سلمنا جدلا أننا أردنا أن نعمل بمسألة إيه لأهل كل بلد رؤيته، إذا جينا نطبق هذا على الواقع العملي فنجد أن العلماء المعاصرين الذين قالوا لأهل كل بلد رؤيتهم بيجوا يطبقوا الكلام هذا، يطبقوه أحيانا على التقسيمات الاستعمارية المصطنعة التي وضعها إيه الاستعمار بين بلاد المسلمين. فالقول بهذا ما قال به أحد قبل، يعني نيجي بأن نطبق الكلام هذا، يعني اللي قالوا مثلا لأهل كل بلد رؤيتهم هل قصدوا بهذا مثلا إن مثلا الحد الفاصل بين بلدين، الحدود التي وضعها الاستعمار بين بلاد المسلمين هي دي فعلا اللي هي تكون الحد الفاصل من الذي يعني يتقدم عن هذا الحد بمتر يبقى تبع البلد دي، واللي يتقدم عن هذا بمتر يبقى تبع البلد الأخرى؟ يعني الآن مثلا لما كان في يمن شمالي ويمن جنوبي كان يبقى مثلا رؤية اليمن الشمالي ما عملش بيها في الجنوبي، والجنوب الشمالي اتحدوا يبقى الآن رؤية ده تبع ده. مثلا الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية مثلا كان فيها اختلاف لسه قبل ايه ايام وضعوا مثلا الحد الفاصل، حصل اتفاق وكذا، وكان في بلد منها كانت محسوبة تبع اليمن الآن تبع المملكة، وبلد كانت تبع المملكة صارت تبع اليمن. هذه البلد لما كان تبع مثلا حسب التقسيمات السياسية انها مثلا تبع اليمن تبقى تصوم مع اليمن، لما انضمت للمملكة يبقى تصوم مع المملكة او كذا. ففي الحقيقة هذه التقسيمات يعني الجغرافية الحادثة انزال المسألة عليها يعني غير صحيح. يعني قالوا مثلا اهل الاقليم يصومون، يعني اهل الشام مثلا. طيب الشام شرعا كانت تشمل لغاية تيماء، تيماء هذه ايه من مدن المملكة وفقها وتبوك وكذا، هذه ايه تبع الشام شرعا. وفي هذا فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه ان تيماء وما ايه وما فوقها من جهة الشمال انه تابع للشام باعتبار الشرع، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اخرجوا اليهود من جزيرة العرب فاجلاهم عمر رضي الله عنه الى تيماء، اخرجهم ايه الى تيماء جزيرة العرب، تيماء دي تبع الشام مش تبع جزيرة العرب، فهذا ايه شرعا. لكن مثلا الان حسب التقسيمات يعني السياسية وكذا ان هذه دخلة تبع مثلا حدود المملكة، لكن هي المفروض ان هي كانت سابقا تبع الشام، فهل معنى هذا ان هذه التقسيمات يعني التي هي خاضعة مثلا للاختلافات السياسية وكذا ان البلد اول ما تنضم تبع دولة تأخذ حكمها وبعدين تنضم للدولة الاخرى تأخذ حكمها؟ في الحقيقة ان هذا ايه تطبيق هذا المذهب بهذا المعنى يعني غير صحيح، وما قصده ايه العلماء السابقون. وبعدين يترتب على هذا انه مثلا ايه احيانا بلدتين اللي هم بيفصل بينهم مثلا بوابة الحدود او كذا، يعني مثلا زي مثلا ايه السلوم مثلا عندنا في مصر او كذا، هذه على حدود مثلا ليبيا، فهل معنى هذا ان الهلال اذا رؤي في ليبيا مثلا على بعد متر منهم او مترين انهم لا يصومون، بعدين اذا رؤي مثلا في سيناء ولا في اسوان ولا في كذا على بعد الاف الكيلومترات انهم يصومون على رؤية مثلا اسوان وما يصوموش على رؤية ليبيا اللي هي تبعد عنهم متر واحد وفي بس خط وهمي فاصل بينهم؟ ففي الحقيقة ان تطبيق هذا الكلام ايه على الواقع غير صحيح. فالمخرج من هذا هو ان نقول ايه اذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، وإلا فلو اردنا انه لاهل كل بلد رؤيتهم تطبيق هذا بقى واقعيا انه مثلا ايه يبقى اهل ايه يعني مثلا يعني نيجي مثلا في مصر يبقى اهل الاسكندرية لهم رؤية، واهل اسوان لهم رؤية، واهل القاهرة لهم رؤية، لان الذين قالوا لاهل كل بلد رؤيتهم قصدوا هذا، مش قصدوا يعني ان جمهورية مصر العربية لهم رؤية والجماهيرية الشعبية الليبية لها رؤية وكذا، لا قصدوا لاهل كل بلد رؤيتهم، يعني مثلا ايه اهل اسوان لهم رؤية، واهل مصر القاهرة لهم رؤية، واهل الاسكندرية لهم رؤية وهكذا. لكن ما دمنا لا نعمل بهذا فاذا ناخذ بقى ايه لأهل كل إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام. كذلك لا سيما إذا نظرنا إلى المعنى، وهذا الذي

يلزمون مثلا بقضاء يوم أو يصلوا بالقضاء متأخرا. فإذا رؤية الهلال في بلد تشترك معنا في جزء من الليل يلزم الصيام. طيب ده كان المجمع اللي هو التابع اللي هو مجمع البحوث الإسلامية. كذلك نفس الأمر في المجمع الفقهي اللي هو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فأصدروا هذا القرار سنة 1986، فقرروا أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار، بنص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. قالوا إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار، وإن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب عام للمسلمين. المجمع الثالث اللي هو المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي، دول قالوا أنه إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في باقي البلاد الصيام، وذهبوا إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين إلى آخر كلامين. طيب دي المسألة الأولى. هناك كما ذكرنا بقيت بعض مسائل تتعلق بالهلال، وإن كانت الحاجة إليها قليلة. فمن هذه المسائل أنه إذا رأى شخص واحد الهلال، فهل يلزم المسلمين الصيام لرؤية شخص واحد، أو أنه لابد من رؤية عدلين فأكثر؟ هل يكفي عدل واحد من المسلمين رأى الهلال نعمل برؤيته، أو لابد أن يرى الهلال مجموعة أو اثنين أو أكثر؟ ففي هذه المسألة ذهب الإمام أحمد والشافعي، أنه إذا رأى عدل واحد خلال رمضان يجب على المسلمين العمل بقوله والصيام اعتبارا برؤية عدل واحد. واستدل أحمد والشافعي رحمهما الله على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغزي. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى الهلال وحده وصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. كذلك الحديث الذي مر بنا قبل قليل، حديث الأعرابي الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال له نادي في الناس وعمل برؤيته. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله، اشترط رؤية عدلين، وزاد على ذلك الأحناف فقالوا إذا كان الجو صحوا، فلا يكفي عدلان، بل لابد أن يراه جماعة، من العدول، ولا يكفي رؤية عدلين فقط. إذا كان الجو صحوا يبقى المفروض أن يشوفوا مجموعة كبيرة، لا يكفي أن يراه اثنين فقط حتى يراه مجموعة كبيرة من الناس، لكن إذا كان الجو غيما فيكفي أن يراه عدلان. وأيضا بعض الأحناف قالوا يكفي يمكن أن يراه رجل وامرأتان، يكفوا برضو عن في هذا. طيب حجة من قال لابد من عدلين، ما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عنه أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30. دي رواية

فهم ايه من هذا؟ ان الانسان يحل له ان ياكل ويشرب ويباشر النساء لغايه لما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. لو جاب خيط ابيض وخيط اسود ويستطيع ان يميز بينهما لطلوع النهار والضوء وكذا الضوء يعني صار يستطيع ان يميز بينهما يمسك، قبل ذلك ايه لا يمسك. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه فوضعت تحت ايه وسادتي عقالا ابيض وعقالا اسود، حتى عقال ابيض وعقال اسود تحت وسادتي، فكان ايه ياكل ويشرب وكذا لغايه لما ايه يستطيع يميز لون العقال الابيض من لون العقال الاسود يمسك، فكان يمسك ايه قرب الشروق يعني، ويظل ياكل بعد طلوع الفجر يعني بمده. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان وسادك اذا لعريق، لان الايه الخيط الابيض والخيط الاسود اللي هو الليل والنهار، التفسير الصحيح له انه الليل والنهار. فقال ان وسادك اذا لعريض، اذا كان هيتسع للخيط الابيض والخيط الاسود فهتكون تحت الوسادة. وفي لفظ قال ايه قال انك لعريض القفا، عشان يعني عندك وسادة ممكن حاطط تحتها الخيط الابيض والخيط الاسود، يعني الليل والنهار حاططهم تحت الوسادة. فلم يامر، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره ايه بالاعادة، لم يامره بقضاء الايام التي يعني اخطا فيها. فاذا لو حصل الانسان يعني جهل في شيء من العبادات وكذا وفعل شيء جاهلا أخلى بصفة الصيام أو الصلاة أو كذا، ولهذا يقول شيخ الإسلام وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وأظهرها أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ. يعني يقول العلماء إيه لهم ثلاث أقوال في هذا الإيه الموضوع، بعضهم قال يثبت بعضهم قال لا يثبت، وقيل ايه يثبت المبدأ دون الناسخ، اذا كان خطاب ايه ابتدائي يثبت وخطاب الناسخ لا او كده. لكن الذي اختاره شيخ الاسلام قال ايه انه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب الا بعد البلاغ، لا يثبت الخطاب الا بعد البلاغ. يعني لو انسان ايه لم يبلغه حكم شرعي فبسبب الجهل وعدم بلوغ هذا الحكم الشرعي إليه يعني أخل بصحة الصلاة أو بصحة الصيام جاهلا أو بصحة أي عبادة من العبادات، ثم بلغه الحكم الشرعي خلاص عفى الله عما سلف ويبدأ إيه الخطاب من إيه من منذ أن يبلغه الحكم، قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخره. بهذا يعني ايه ينتهي الكلام عن هذا الموضوع، ونعتذر يعني للإطالة، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.